ثلاثة مساجد منهم مسجدان قديمان بالأم والتعالي تقام فيهما الجمعة والجماعة، ولكن في يوم الجمعة يحدث في بعضها المخالفات كقراءة القرآن من مقرئ بصوت عال، وكذلك فيهما في ذلك اليوم أذانان أذان الجمعة. فأقام بعض الشباب المستدل مسجدا ثالثا ولكنه ضيق ويصلون فيه الجمعة والجماعة، فما حكم صلاة الجمعة فيه مع وجود المسجدين؟ هذا يراجع به الحافظ الشرعي محكمة الشرعية ومشروع الأوقاف في عادة المصاد للمشيخ، وهذا لم سنة سنة الراتبين في العالم والمال وعليه وصول الصحابة، فالأذان الأول لذنبه الناس، والأذان الثاني كان وجود جاءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول الخطيب، والأول قبل دخول الخطيب بشيء من الوقت ينتبه بها الناس أنه يوم الجمعة ويستعدوا للذهاب إلى الجمعة، ولا ينبغي ولا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. لكن لا يبقى بي إلا من طريق الحاكم الصالح من طريق مسؤولي في البلد، لا ينبغي استكلاء مساعد أولياء الأمور، والذي يحتاج مثلا زائد بها ففي ذات الموارد هذا هو مخطي لأنه لا يتقاطع على الناس وإلى أن يتغلب وتنفع. نعم نعم أما قراءة القرآن هذا في التفصيل كان جماعة محدودين وعاب ويقرأ واعي ما يستمعون، فأقول لكل يقرأ لا لا يرى أحد، كل يقرأ بين أول نفس المجار حتى لا يرى الإخوان اللي يقرأون النفس لا بالجمع ولا لا يجبون من قراءة القرآن، كل آية بالجمع يقرأ في من حوله مثل من الحولات مجار الذي حوله يعرى أنه من يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله لا يجبون فلا يريد بعض ما لما طلع عليهم ويقرأون على نفسه صلى الله عليه وسلم فلا يقرأ معنا بعض كل يقرأ لا تقرأ على كل لا تقرأ على كل محدود وقرأ واحد منهم أما خطبة قبل أن يقول الخطيب ويستمع ويستمع فلا يقرأ على من الزائد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.